شيخنا أمس اتصل بنا أخونا محمد الجبالي فين؟ من أمريكا. أمريكا نعم. ويسلم عليكم كثيرا. الله يخلصه منها. إي والله، هو يعني يفضل المسلمين كلهم على وشك إن شاء الله في نيته هذا، نسأل الله أن يعينه. آمين. فهناك حقيقة من البلايا والابتلاءات التي يصاب بها المسلمون، يعني ناهيك عن عدم وجود العلماء، فهم الدين بصورة كما هم يشاءون. فامرأة اتصلت به تسأله، تقول له أنا اتصلت بأحد الجيران وقلت له أن يخبر زوجي أني أريد الخلع، لأنهم كانوا في شبه انفصال يعني، أو مثلا زعلانين من بعض أو شيء من هذا. قال فاتصل هذا الرجل بزوجها، قال له زوجتك تقول لك أنها تريد الخلع. قال خلاص يعني بسيطة مش مشكلة، تعتبر حالها مثلا، ما قال تعتبر حالها مخلوعة أو كذا، قال بصير خير، قال إن شاء الله بصير كذا، يعني أعطاه كلمة مرنة يريد تلطيف الجو، وبنفس الوقت ما صرح بالخلع تماما، فمضى على ذلك شهر. فهم الآن يسألون إنه هل هذا خلع أم ليس بخلع، وماذا نفعل، ويريدون أن يرجعوا يعني إلى بعض. صعب الحكم مدام مش معروف نص العبارة. فلنفرض هو وافقه على قوله إن امرأتك تريد أن تخلع منك، قال له نعم أو موافق مثلا، إن شاء الله فيها. لا دعنا من يعني هذه الكلمة، نقول يعني فلنفرض إنه قال له نعم أنا سأخلعها، أو قال له نعم بدون كلمة سأخلعها، يعني هل هذا يؤثر على الحكم شيخنا؟ بسم الله. طيب يا شيخ أستاذ، ما دام القضية واقعة، نعم، شو فائدة الإجابة عن فرضية قد تكون الواقعة تخالف الفرضية؟ يا شيخنا لا تخالف، هذا الذي حصل، لكن احنا الآن مش متثبتين بجواب الرجل للرجل الآخر على الهاتف انه قالها نعم وما خلعها، هذا اللي يعني 90% انا متأكد منه، قالوا نعم بصير خير او كذا يعني، اما له ولم يتلفظ بالخلع. كلمة نعم بصير خير معناها امر معلق بعد، نعم، ليس مبتوتا به. طيب لو كان كذلك، هي رجع للفرضية، وهي إحدى فرضيتين، إذا كان كذلك معناها ما في خلع، ما صار خلع. طيب إذا صار، إذا يعني قالوا نعم أخلعها، هل يعد هذا خلعا ولو عبر الهاتف مثلا، أو هو ما رآها ولا؟ إذا كان الرجل الوسيط ثقة، نعم،